الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. فقال: دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. حدثنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث في ابن صياد. ابن صياد يقال له ابن صياد ويقال له ابن صائد كما في الحديث. ابن صياد وابن صائد، واسمه صاثب، اسمه صاثب كما سألت في الحديث أن أمه ندته وقالت: أي صاثب. فيقال ابن صياد وابن صائد، وابن صائد واسمه صاثب، وابن صياد دجال من الدجاجلة، وهو يهودي من اليهود، إلا أنه لم يبلغ الحلم. وكان أشكل أمره على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلا يدري هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو، لأن الله تعالى بيّن له الأوصاف ولم يبين له عينه. ثم بعد ذلك أخبره الله عز وجل أنه ليس هو الدجال الأكبر، وإنما الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان. وفي هذا الحديث أن ابن صياد لم يفر، لما فر الصبيان بقي ابن صياد، فالنبي كره ذلك، قال: تربت يداك، الدعاء عليه، تربت يداك، دعا عليه بأن تلصق يده بالتراب من الفقر. وهذا تقوله العرب يجري على لسانها، وهم لا يريدون حقيقته، وقد أرادوا به حقيقته في هذا، في الدعاء على ابن صياد. وفيه أن ابن صياد هنا ادعى النبوة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: أنت بل تشهد أني رسول الله، فادعى النبوة. ولهذا قال عمر: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، لأنه كافر، دعا النبوة، دعا الرسالة، وهو يهودي. فقال له الرسول: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. ترى بمعنى يعني تظن، إن كان الذي تظن أنه الدجال الأكبر فلن تستطيع قتله. ترى بمعنى تظن، كما يدل عليه الحديث الذي بعده: إن يكن الذي تخاف، يعني إن كان هو الدجال الأكبر فلا تستطيع قتله، لأنه لا بد أن يمكث المدة التي قدر الله أن يمكثها في الأرض، وهي 40 يوما، كما سيأتي في حديث الدجال أنه لا بد أن يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. يعني إن كان هذا هو الدجال الأكبر فلا تستطيع عمر قتله، لأنه لا بد أن يمكث المدة التي قدر الله، ولا بد أن تجري على يديه الخوارق والأمور التي قدرها الله. وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه الدجال في أول الأمر، ولم يبين له، بينت له الأوصاف ولم يبين له عينه وذاته، فلهذا شك النبي في أمره ما يدري، حتى أعلمه الله بعد ذلك أنه ليس هو الدجال الأكبر. الحديث الذي بعده أنه في الحديث الذي بعده أنه ادعى الكهانة، قال: خبأت لك خبأ، خبأت يعني أضمرت في نفسي وأخفيت. فقال ابن صيدة هو الدخ، والدخ يعني الدخان، يعني لغته في الدخان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضمر له هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني لو كاهن ادعى علم الغيب هو مستحق للقتل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان هو الدجال الأكبر فلا يستطيع قتله، لا بد أن تمضي المدة التي قدر الله، ما قدره الله لا بد أن ينفذ. والله قدر أن الدجال الأكبر يمكث في الأرض 40، وفيه أنه لا يجوز الإنسان أن ينفذ الأحكام بنفسه، لا بد أن يكون عن طريق ولاة الأمور. ولهذا عمر ما نفذ، قال دعني يا رسول الله بعنقه. فالناس لا ينفذون الأحكام، فإذا رأى الشخص تكلم بكلمة كفر أو فعل كفرا ما تقتل أنت، ولكن ترفع به إلى ولاة الأمور. فبه إلى ولاة الأمور، فإذا ثبت يحال المحكمة الشرعية، فإذا ثبت عليه فإنه قام عليه الحد من قبل ولاة الأمور. أما الناس فلا يقيمون الحدود، وإلا لو كان كل واحد يقيم الحدود صارت المسألة فوضى، وصار كل من أراد قتل شخص ادعى أنه فعل ما يوجب القتل. ولهذا استأذن عمر قال يا رسول الله يضرب عنقه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له في قتله. وابن صياد دجال من الدجاجلة ويهودي، اختلف العلماء في كل النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، لماذا لم يقتله؟ أولا لأن النبي شك في أمر في أول الأمر، ما يدري هل هو الدجال الأكبر، لأن كان الدجال الأكبر لابد أن تمضي مدة. لكن بعد ذلك لماذا لم يقتله؟ فقيل لأنه يهودي، واليهود بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لما هاجر إلى المدينة كان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وقريظة، كلهم عقد معه النبي عقدا. وقال آخرون من العلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأنه صبي، والصبي ليس مكلفا ولا تقوى عليه الحدود، لأنه قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ. الأقرب والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعذن له في قتله، ولا أنه اشتبه عليه الأمر، لا أدري هل هو الدجال الأكبر أو غيره. حتى إن بعض الصحابة يحلف أنه هو الدجال الأكبر، سمع كما سيد جابر وعمر حلفوا على ما يظنون، ولا يعتبر هذا كذب ولا لوم عليهم، لأن سيد حلف على الذي يظنه ويعتقده فلا لوم عليه. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ وقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى، قال: أرى عرشا على الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. يعني التبس عليه الأمر، خلط عليه أمره، التبس عليه الأمر. وفي أن ابن صياد التبس عليه الأمر وابتلي فيرى عرشا على الماء، هو عرش إبليس يضع عرشا على الماء يتشبه بعرش الرحمن. الله تعالى قال: وكان عرشه على الماء، فإبليس قبحه الله يضع عرشه على الماء. هذا لبس على ابن صياد، تبس عليه الأمر وافتتن وابتلي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا قال: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبين، أو كاذبا وصادقين. تكلم على قول صادقا وكاذبا وكاذبا وصادقين، الله أعلم هذا الذي لبب وجود، هل هذا يراهما يخيل إليه ويراهما في عرش إبليس؟ الله أعلم. نعم. ولا شك أن الشياطين لها تأثير عليه، لها تأثير قوي، فيلبس عليه. ولهذا قال: لبس عليه، تبس عليه الأمر، فلا يدري، قال صادقا أو كاذبا، وكاذبين أو كاذبا وصادقين. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الله علاء قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان. هذا تسوية ابن صائد في الأول ابن صياد، هذا أسمع صياد ابن صائد. نعم. لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر وابن صائد مع الغلمان فذكر نحو حديث الجريري. حدثني عبيد الله بن عمر قواريري ومحمد متنان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال فلبسني يعني لبسني يعني شككني في أمره. جابر شكك في أمره لما قالوا هذا الكلام، وهذا ليس بحجة ابن صياد، لأن الدجال هذه أوصاه حين خروجه وقت فتنته، وفي دليل على الدجال مولود وأنه يهودي وأنه مضر على ما جاء في حديث الجساسة أن الدجال مضر وأنه مولود وأنه وثق بالحديد ولم يؤذن له بالخروج. ولهذا قال ابن صياد أنا أعرف مكانه وأين مولده، أعرف مكانه إذا هو موجود، أعرف متى ولد إذا هو مولود وأعرف مكانه فهو وثق بالحديد. وهذا دليل من الأدلة على أنه ليس هو الدجال الأكبر. ولهذا ابن صياد دجال من الدجاجلة، يعرف الدجال الأكبر، يعرف مكانه، يعرف مولده وأنه مولود ويعرف مكانه، دل على أن الدجال أكبر مولود وأنه وثق بالحديد على ما جاء في حديث الجساسة، وأنه مضر لم يخرج حتى الآن، أضره الله حتى يأتي الوقت الذي قدر الله أن يخرج فيه على الناس. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لابن صائد وأخذتني منه ذمامة هذا وأخذتني منه ذمامة هذا إشفاق يعني إشفاقا وحياء يعني حياء وإشفاقا. نعم. وأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس مالي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا عذرت الناس وأخذتني منه ذمامة هذا عذرت الناس مالي ولكم يا أصحاب محمد هذا كذا هذا عذرت الناس يعني كان يقول إن عذرت الناس فلا أعذركم يا أصحاب محمد، لأنكم تعلمون الأحاديث أنتم وتعلمون الأوصاف الدجال ما تنطبق عليه، يعتذر الجابر. نعم. ما لي ولكم يا أصحاب محمد ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال ولا يولد له وقد ولد لي. وقال إن الله قد حرم علي مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله يأخذ في حتى أحسن الله حتى كاد أن يأخذ في قوله يعني حتى كاد أن يؤثر علي وصدق في دعوه. نعم. حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال فقال له أما والله إني لا أعلم الآن حيثه وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذلك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كره. هذا فيه دليل على أن الدجال يهودي، قال أنه يهودي وفي أنه مولود وأنه مضر وأنه لم يخرج، وفي دليل أنه لا يدخل مكة والمدينة في وقت فتنة وأن الله حرمهما عليه، وقد جاء هذا صريحا في الحديث أن الله حرم عليه دخول مكة والمدينة على أنقابها ملائكة يحرسونهما. وفي دليل على أن ابن الصياد كافر، لأنه يقول لو عرض علي ما كرهت، لو عرض أن يكون الدجال والدجال كافر، دليل على أنه كافر وأنه ما أسلم. قال لو عرض علي ما كرهت، ما يكره أن يكون الدجال، ما يكره أن يكون كافرا، واللي ما يكره الكفر كافر، اللي ما يكره الكفر كافر، نعوذ بالله، لأن تنتقض عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله الله فيها ولا وبراء، فيها براءة من الكفر وأهله، فهذا ما تبرأ من الكفر وأهله. فلم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا يقول لو عرض عليه ما كره، لو يعرض عليه أنه هو الدجال ما كره، صلى الله السلام عليه وعوذ بالله. فهو دجال كافر، لكن ليس هو الدجال أكبر، ويتمنى أن يكون يعني الدجال الأكبر. نعم. ها؟ إيه؟ يعني هذا جاءت الحديث الأخرى بأنه ملك اليهود وأنه ينتظر له الآن، وده يهودي. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا سالم بن نوح، يخرج من تقرير جابر يقول ألم يقل الرسول له يهودي؟ قال جابر بلى، فقره جابر، جابر أقره على قوله، فالحجة في قول إقرار جابر لا في كلام ابن صياد. نعم. ها؟ ما له؟ اشتبه أمره، لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما سبق الأسباب، أما لأنه يهودي من اليهود ولد معه عقد، أو أنها أو أنه صبي على الصبي، هذا بعد وفاة النبي. كلام مع جابر حصل له قصة طويلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مدة اختلف فيه، فيها الأسلم، قال بعضهم الأسلم وأنه مات في المدينة، وأنه لما أريد الصلاة عليه كشف وجهه حتى عرفه الناس، وقيل قال آخرون أنه يوم الحرة فقد ولا يدرى أين هو. لا بلى، فضلا عن كونه يهودي معاهد او مسلم او كذا، بس هذا قالها بعد ذلك. هذا ظاهره الحديث مع جابر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما بعد. وما لكم يا اصحاب محمد كذا وكذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ ايه اللي وش؟ ايه هذا ابي سعيد. نعم. لا أبو حامد سعيد، أبو جابر أيضا كذلك، ترى له معه كلام كله، أمره مشتبه وأمره ملتبس مشتبه. سمعت يقول حتى قال حتى إن كلامه أخذ فيه حتى كان يؤثر عليه، أمره ملتبس. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا عمارا ومعنا ابن صاعد. عن جابر أبي سعيد الخدري. قال أبي سعيد. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجنا وعمارا ومعنا ابن صاعد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء مما يقال عليه من أفعالها الخبيثة وكفره. نعم. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. هو مقصده كراهته، يكره ما يريدها لكن ما يستطيع يوري، يقول الحر الشديد لو بعت لدى الشجرة، ولا يريد يجعل متاعه بكراهته له. نعم. فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. سيأتي عبارة أشد من هذا، سيأتي بلبن يقول اشرب، يأتي بلبن أشد من هذا. نعم. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس وقال اشرب يا اشرب أبا سعيد. عس يعني قدح، قدح كبير فيه لبن حلب من الغنم، وجاء لأبي سعيد وقال اشرب. نعم. جابر اعتذر، قال اللبن حار وله مناسب الآن. نعم. وهو يكره من أجله، ما يريد أن يأخذ شيء. نعم. فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده. ما بي إلا علي عندك علي ولا عن مطموسة حسن عندي أنا علي. لا يعني هذا السبب اللي أكره أن يأخذ بيده، وهو لأجل اللبن الحر. نعم. فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال آخذ عن يده، أو قال آخذ عن يده. وقال أبا سعيد، فقال أبا سعيد قال لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق. عرف سبب سعيد كأنه يكرهه، لو كان أبعد متاعك ولا أخذ منه اللبن، قال لقد هممت أن أخترق لأجل الكلام اللي يتكلم الناس فيه. نعم. لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره يعني هذه دعوة من أبو سعيد يقول ليس بكافر هو كافر ادعى أنه رسول الله في الأول وادعى أنه الكهانة في دليل على أن اليهودي الدجال كافر نص لأن أقرها أبو سعيد وأنه يهودي وأنه لا يولد له الدجال وأنه لا يدخل مكة والمدينة كل هذه صفاته والمقصود في وقت فتنته وقت خروجه للناس تكون هذه الأوصاف له. وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لك سائر اليوم. لا أعرفه وأعرف مولده وأعرف أباه وأمه هذا دليل على مولود الدجال الأكبر وأنه مضر في جزيرة كما في حديث الجساسة. فدعا عليه أبو سعيد قال تبا لك يعني خسارة لك سائر اليوم. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابي مسلمه عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربه الجنه؟ قال درمكه بيضاء مسك يا ابا القاسم. قال صدقت. درمكه بيضاء فسر بانها بيضاء مسك يعني مسك صدقه في دليل على تصديق الكاذب اذا صدق ولو كان كاذبا فالنبي صدقه في أن الحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا فهذا حق جاء من الصياد ومع ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة دربكة بيضاء مسك كما جاء في الحديث تربها المسك تربها بيضاء مسك أبيض تربة الجنة. لا فالكافر فالحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا كما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودي لما قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والماء والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت له وجد تصديقا لقول الحبر. وكذلك صدق الشيطان لما أخبر أبا هريرة قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن ينزال عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذوب فالحق يقبل من جاء به ولو كان من كذب ولو كان من كافر من الشيطان أو من الصياد أو من اليهود ولهذا من الأمثال يقول قد يصدق الكذب قد للتقليل قد يصدق الكذب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة وقال درمكة بيضاء مسك خالص. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. لا ما في تراب ولا غبار الجنة مسك خالص أبيض. لا صلى الله عليه وسلم. في إثبات الجنة والرد على المعتزلة الذين أنكروا خلقها وقالوا لا تخلق إلا يوم القيامة. لا ذكرتم أن هذا هو الأقرب أنه هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أنه سأله والحديث الثاني أن النبي سأله ابن صياد شك من الراوي. إيش الحديث الثاني؟ النبي يقول عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. محتمل. نعم. نقل النووي عن القاضي عياض قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر أنه هو الإسالة. لكن قوله يا أبا القاسم قال صدقت ما يدل على أنه النبي صدقه أو هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا القاسم قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقت. هذا الحديث الأول. الحديث الأول قوله صدق. هذا الحديث الأول هو السائل هو المسؤول. نعم. قسم الثاني هو السائل. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين له بعينه في ذلك الوقت، لم يبين له، وبينت له الأوصاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده توقف متوقف حتى جاءه الوحي وأخبر الله أنه ليس هو الدجال الأكبر ولكن الدجال الأكبر آخر شيء آخر الزمان. وأما حلف عمر وحلف جابر فلا لوم عليهما، لأنهم حلفا على ما يعتقدان ويظنان، فإذا حلف الإنسان على ما يعتقد ويغلب على ظنه فلا لوم عليه ولا يحلف. نعم. حدثني حرملة اجتهاد بالهباء على حسب فهم النصوص، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب أنه ليس هو الدجال الأكبر وإنما هو دجال من الدجاجلة، والدجال الأكبر أخذ في آخر الزمان. لا. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله ابن حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة ابن عمران تجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، يعني حصن أطم هو الحصن. نعم. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى قارب الحلم، يعني قريب من البلوغ ولا ببلغ صبي ولا مكلف. نعم. فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب، يقول أشهد رسول العرب لكن لست رسول العجم. لا. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعت بن عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي يعني بن كعب الأنصاري. قوله رفضه يعني رفسه برجله، ضربه برجله مثل رفض رفسه برجله، ويدل على كفر ابن الصياد وأنه قال دع النبوة وأنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دل على أنه لم يبين في ذلك الوقت، ولهذا قال إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكن الدجال الأكبر فلن تسلط عليه حتى يخرج وتجري على يده الخوارق والمرتقى قدر الله، وإن لا يكنه وإن لو كنت الدجال الأكبر فلا خير لك في قتله، لأنه قارب لأنه لم يكلف قارب البلوغ، إن كان الدجال الأكبر ما تسلط عليه حتى يخرج ويقدر الله على يده الأمور والخوارق، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله لأنه صغير لم قارب البلوغ الحلم والبلوغ ولم يقتل. هذا شاهد من شاهد النحات لتم بن عقيل إن يكونه فلا تسلط عليه وإلا يكونه فليس لك في قتله، من الشواهد ثم نعم في النحو. نعم. وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة يعني صوت نعم، هو على قطيفة له صوت غير معروف ربع زمزمة. نعم. والنبي يتقي يختله يريد أن يسمع كلامه حتى يستدل به على أمره. هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما بين له بشخصه وعينه، وإن كان قد بينت له الأوصاف. نعم. وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد يا صافي، وهو اسم يا صافي يا أو أي صافي يا، فقالت ابن صياد يا صافي. نعم، صافي هذا اسمه. نعم، اسم صياد، اسم صافي، يا صافي هذا محمد. نعم، وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله بن عمر لو تركته ولم تبين بين أمره، يعني تبين أمره من كلامه من ما نسمع كلامه. نعم، فقال وهذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تبين له أمره في ذلك. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. فقال قال سالم قال عبد الله بن عمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. نعم، تعلموا بمعنى اعلموا، اعلموا أن ربكم السميع العليم. وفي هذا الحديث استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله وأسماءه، وأن له عينين سليمتين، وأن الدجال أعور، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان. هذه علامة، وهاتان علامتان في الحديث تدلان على كذب صياد في دعواه، كذب الدجال في دعوة الربوبية. العلامة الأولى أن الدجال أعور والله ليس بأعور. العلامة الثانية أن الله لا يرى إلا بعد الموت، قال تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالله لا يرى إلا بعد الموت في الآخرة. فهاتان علامتان ذكر في الآخرة، الأولى أن الدجال أعور والله ليس بأعور، الثانية أن الدجال رؤيا في الدنيا والله لا يرى في الدنيا، لا يرى إلا بعد الموت، مع علامات أخرى. بركة سمر إثبات العينين يؤخذ من هذا الحديث. أعرف في حديث إثبات العينين من هذا الحديث، حديث الدجال، هذا هو الحديث اللي يؤخذ من إثبات العينين، أما الآية الأخرى ليس صريحة منه. هذا هو الحديث المعروف عند أهل السنة جماعة في إثبات العين لله عز وجل من هذا الحديث، حديث الدجال. نعم، وما قول تجريب عيننا ولتصلع على عيني، فهذا إثبات النظر إلى إثبات الجنس، لكن الحديث الصريح في إثبات العينين هو حديث الدجال. نعم، وفق الله جميع الطلبة.